بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق لولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول. وروى إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا الأمراء غلول. وفي الصحيحين عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد وقال له ابن اللطبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهذا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعمر له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. تقدم لنا أن هدايا العمال غلول. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وأنه لا يجوز لمن تولى أمرا من أمور المسلمين أن يأخذ على ذلك عوضا أو هدية، وأن ما أخذه حرام. وذكرنا فيما يتعلق بالهدايا التي تعطى للمدرسين ونحوهم ما حكم قبولها بالنسبة للمدرس، يعني إذا أهدى الطالب إلى المدرس هدية فما حكم قبولها. قلنا إن هذه المسألة لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يرد المدرس الهدية، أن يردها ولا يقبلها، وهذا قد يكون فيه مفسدة، وهي أن فيه كسرا لقلب هذا الطالب، لأن الطالب قد لا يعرف الحكم فينكسر قلبه. والحالة الثانية أن يقبل الهدية التي أهداها إليه الطالب ولا يتملكها لنفسه، بل يضعها مثلا في المدرسة ونحو ذلك إن أمكن ذلك. أو الثالث أن يتملكها بقيمتها ويضع قيمتها في المدرسة أو يخرجها صدقة. والحال الرابعة أن يقبل الهدية ويعطي هذا الطالب مثلها أو أحسن منها. إذن هنا أربع حالات: الحالة الأولى هو رد الهدية، والحالة الثانية قبولها وأن يجعلها في المدرسة، والحالة الثالثة أن يتملكها بقيمتها ويجعل قيمتها للمدرسة، والحالة الرابعة أن يهدي له هذه، أن يهدي له مثل هذه الهدية أو أحسن منها. ها؟ شلون؟ لا هذه تسهل، مي بهدية، الماء يلقاه في المساجد. أقول هذه الماء ونحوها، ولهذا العلماء حتى العلماء في الربا قال لا ربا في ماء، فمثل الماء ونحوه ما يقال إنه يعني من هدايا العمال. نعم. الشيء ما يتسامح فيه، يعني أعطاه ماء، أعطاه مثلا قهوة، أعطاه. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية. لهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بالخيانة، وإنما شاطرهم بما كانوا قصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما أباح الله له، طيب هنا يقول وكان وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة، لأن الناس قد يحابون هذا الوالي، ومثل ذلك القاضي. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن القاضي لا يبيع ويشتري من نفسه، وإنما يبيع ويشتري بوكيل لا يعرف، بوكيل لا يعرف يعني يوكل في ذلك، لأن القاضي إذا حضر إلى السوق وشهده الناس سوف يحابونه، سوف يحابونه، وهذا قد يؤثر على حكمه، لأن النفوس قد جبلت على الميل إلى من أحسن إليها، فقد يكون هذا فيه شيء، فيه نوع من الميل. فلو أهداه مثل صاحب دكان هدية ثم كانت له حكومة أو خصومة ربما أنه يحابيه لأجل ذلك. نعم. وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من قضاء فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها من تبليغ السلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. يعني أنه يجب على نواب السلطان من الوزراء وغيرهم أن يبلغوا السلطان بما يحصل من الظلم، لأنه يعني قد لا يعلم عن هذا، فقد يحصل ظلم من بعض من يكون تحته، فيجب عليهم أن يرفعوا إليه. ولهذا قال وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم، يعني لو أراد أن يتخذ قرارا يبين له ما في هذا القرار من المصالح وما فيه من المفاسد وما أشبه ذلك، وذلك لأنهم يخالطون الناس ويعرفون أمورهم، يعرفون ما يقتضي صلاحهم وما يقتضي فسادهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله في حديث من أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على صراط يوم تزل الأقدام. نعم. الحديث يقول أخشى أن يكون موضوعا. نعم. وقال أبو عبيد الأجري سمعت أبا داود ذكر حديث ابن أبي هالة وقال أخشى أن يكون موضوعا. نعم. قال رحمه الله وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له علينا هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. نعم. هذا الحديث يقول من شفع لأخيه شفاعة، من شفع، الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وقول لأخيه أي في الدين، والتقييد بالأخوة هنا من باب التغريب وإلا فليست قيدا. يقول فأهدى له هدية، يعني أعطاه هدية مقابل هذه الشفاعة، والهدية هي بذل المال للغير توددا، بذل المال للغير توددا. فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الباب في الأصل ما يدخل منه، ثم سمي به ما يتوصل به إلى الشيء. والمراد هنا في قوله قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، المراد ما يتوصل به إلى أكل المال بالباطل. وقوله بابا من أبواب الربا، المراد بالربا هنا الربا اللغوي وهو الزيادة، لا الربا الشرعي. ووجه ذلك، وجه كونه من الربا، أن الشافع بشفاعته حصل له الأجر والسمعة الحسنة بالشفاعة لأخيه، فإذا قبل الهدية كان ذلك زيادة على ما حصله بالشفاعة. هذا وجه قوله أتى بابا عظيما أبواب الربا، أن الشافع بشفاعته حصل له أجر عظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا. فهذا الحديث يدل على تحريم أخذ الشفاعة تحريم أخذ الهدية على الشفاعة، ولكن ليس هذا على إطلاقه، بل الشافع لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشفع لغيره في أمر واجب، كتخليصه من ظلم أو إنقاذه من هلكة أو ما أشبه ذلك، فهذه شفاعة واجبة يحرم أخذ الأجرة عليها، لأن القاعدة أن كل أمر واجب على الإنسان شرعا فإنه لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، قالوا يجوز أن يأخذ الهدية وأن يقبل الهدية، لأن ذلك من جملة شكر المنعم والشافع، ولا دليل على المنع، ليس هناك دليل على المنع. وهذا القول ذهب إليه ابن حزم رحمه الله على أنه يجوز أخذ الهدية على الشفاعة مطلقا. والحال الثانية أن يشفع لأخيه في الحصول على أمر لا يستحقه شرعا من وظيفة أو عمل، فهذه شفاعة محرمة، ولا سيما مع وجود مزاحمة عليها، فيشفع بحيث يقدم الأدنى على من هو أعلى منه ومن هو أحق منه، فهذه الشفاعة محرمة، وما أخذه حرام، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الحال الثالثة أن يشفع له، يعني لأخيه، في حصوله على أمر مباح لا يجب عليه، فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من أجاز أخذ العوض، ومنهم من منع ذلك. والمشهور عند فقهائنا عند الحنابلة الجواز، أنه يجوز أن يأخذ في هذا الحال إذا شفع في أمر مباح. ولهذا قالوا في باب القرض، لو قال له اقترض لي 100 ولك 10 صح، قالوا لأنه في مقابل ما بذله من الجاه، وهذا الجاه نوع من الشفاعة. وذهب بعض أهل العلم إلى المنع أيضا حتى في هذه الحال، وإلى هذا ذهب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإنه منع هذه الصورة، لو قال اقترض لي 100 ولك 10 قال إن هذا من جنس الشفاعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ الجعل عليها، طيب واضح الآن؟ إذن أحوال أخذ الأجر على الشفاعة كم؟ ثلاث: أن يأخذ الشفاعة على أمر واجب عليه شرعا، والحال الثاني أن يأخذ العوض على أمر واجب عليه شرعا، فهذا محرم، لأن القاعدة أن كل أمر واجب على الإنسان فإنه لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا. والحال الثاني أن يشفع له في أمر لا يستحقه شرعا، فهذا حرام، ولا سيما مع وجود المزاحم. والحال الثالثة أن يشفع له في أمر مباح، فالمشهور من المذهب ظاهر كلامهم الجواز، حيث قالوا في باب القرض لو قال اقترض لي ولك 10 صح، لأنه في مقابل ما بذله من الجهل. والقول الثاني المنع، وهذا الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال إن هذه الصورة من جنس الشفاعة، والقول بالجواز في مثل قول قوي، ولا سيما وأنه يعضده عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، وفي رواية تروا أنكم قد كافأتموه. ها؟ أي الصورة الأخيرة؟ نعم. أما الصورة الأولى فهي المنع. لا، إنقاذ النفس المعصومة من الهلاك واجب، يعني إنسان يغرق في البحر قال لا أنقذك إلا بكذا، واضح؟ أو يوشك أن يسجن ظلما ويعرف أنه مظلوم ويستطيع إخراجه من السجن، يعني قال أنا أستطيع أن أخرجك من السجن وأشفع لك لكن أعطني كذا وكذا، يقول هذا أمر واجب عليه. نعم. ها؟ لا لا، المحاماة قصدك هل تجوز أو لا؟ المحاماة لا، في مقابل عمل، يعني المحامي يدرس القضية ويدرس البينات. أي ها؟ إيجار. أي لكن ما حكم المحاماة؟ نقول المحامي له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعلم أن صاحب القضية محق، فحينئذ يجوز له الدخول، بل قد يجب الدخول إذا علم أنه لو لم يدخل لضاع حقه. والحالة الثانية أن يعلم أن صاحب القضية مبطل فلا يجوز له الدخول، لأن فيه إعانة له على الإثم والعدوان. والحالة الثالثة أن يجهل الأمر، أن يكون الأمر مجهولا، يعني يجهل هل هو محق أو مبطل، نقول فيجوز الدخول، لكن متى تبين الأمر وجب عليه أن ينسحب. إذا قدر أن دخل في هذه القضية ثم فيما بعد علم أن هذا الرجل أنه مبطل فيجب عليه أن ينسحب. وبنعرف أن بعض المبطل، يعني بعض الناس أن الذين تكون قضاياهم يعلم أنه مبطل ومع ذلك يذهب إلى المحامي لأجل أن يجمع له الثغرات في النظام أو في القانون حتى يخرجه من هذه القضية أو يبرئه من هذه القضية، أن ذلك محرم ولا يجوز، وهو من أكل المال بالباطل بالباطل. نعم. وهذا مع الأسف موجود، تجد أنه يعرف أنه مبطل ويعني يوشك أن يحكم عليه فيذهب إلى أمهر محام ممن بعض الناس تجد عنده يعني قدرة على إيجاد ثغرات في النظام، كل قانون كل نظام تجد فيه ثغرات، وهذا بخلاف الشريعة. الشريعة الإسلامية بحمد الله ما يوجد فيها هذا، قال الله عز وجل: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك الذي يكون يعني عنده علم ودراية بالقوانين الوضعية يعلم ما فيها من التناقض، تجد أن بندا من البنود بند القرض كذا وبند آخر بينهما تناقض، ومن ثم تجد أنهم في بين حين وآخر تعديل الفقرة كذا في القانون، تعديل الفقرة كذا في القانون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السحت أن يطلب وين؟ السحت أن يطلب الحاجة للرجل. قال: السحت أن يطلب الحاجة للرجل فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها. وهو أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة. طيب، في المسألة السابقة لو قال اقترض لي 100 ولك 10، قلنا المذهب أنه يجوز، لكن لو قال اضمني فيها ولك ذلك يقول لا يجوز، لأن هذا من باب القرض الذي جرى منفعة، واضح؟ لأنه يعني إذا ضمن مثل 100 ريال فيعطيه 100 ويعطيه 10، فحقيقة الأمر أن الضامن أقرضه فهو قرض جرى منفعة. إذن هنا فرق بين أن يقول اقترض لي ولك 10، يقول فجائز لأنه في مقابل ما بدله من الجاه، ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجز، لأنه من باب القرض الذي جرى منفعة. نعم. الله روى أيمن عن مسلوق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال سمعت مظلمة ولا مظلمة؟ نظلمة مفعلة ونخليك مثل الحجاج حينما يقول الحجاج امتحن سمع أبا العلاء يقرأ قول الله عز وجل إلا من اغترف غرفة بيده سمع أبا عمرو بن العلاء يقرأ إلا من اغترف غرفة بيده وكان الحجاج يقرأها إلا من اغترف غرفة كالموجود في المصحف فطلبه بذلك قال احضر لي شاهد من كلام العرب على أن مصدر يأتي على وزني فعله فمشكلة لو لم يأتي يقتله وهدده بالقتل فذهب يقول ذهب يبحث في البراري وعند العرب ذهب إلى أطراف اليمن يقول فبينما هو يمشي ويبحث إذ سمع رجلا ينشد يخبر بموت الحجاج أن الحجاج قد مات شكلها ملفقة القصة نعم ويقول ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال الشاهد فرجة ما شاء الله هذا أخبر بموت الحجاج قال فلا أدري فبأيهما أفرح بموت الحجاج أو بفرجة واضح أنها يعني ما شاء الله هذا أخبر بالموت وجاب بيت على الوزن نعم رحمه الله روى عن مسلوق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال سمعت من مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت يعني كافأه نعم فقلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم قال ذاك كفر والمراد كفر دون كفر نعم قال رحمه الله فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذويه فلا ينبغي إعانة واحد منهما إذ كل منهما ظالم فلص سرق من لص وكالطائفتين مقتتلتين على عصبه لص سرق من لص عند العوام مثلا يقول السارق من السارق كالوارث من أبيه لأنه أخذ مال مو محرم السارق الآن المال اللي بيده حرام عليه لكن هذا الذي أخذ المال من شخص لا يستحقه فيقولون السارق من السارق لكن مثل باطل نعم ما شاء الله عاد مصر ما شاء الله أمثال على رأي المسألة نعم أحسن الله كل شيء ما شاء الله عندهم مثل على طول والم جاهز ها نعم نعم رحمه الله وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية والرئاسة ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم فإن التعاون نوعان تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين فهذا مما أمر الله به ورسوله كما في قول عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى وهنا جمع الله عز وجل بين البر والتقوى فيفسر البر بأنه فعل الطاعات وتفسر التقوى بأنها اجتناب المحرمات أما إذا أفرد أحدهما كالبر أو تقوى فإنه يدخل فيه يشمل الآخر فالبر يشمل فعل الطاعات وترك المحرمات والتقوى تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات نعم الله ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعمال الظلمة فقد سرك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع وما أكثر ما يشتبه الجبن والبخل بالورع إذ كل منهما كف وإمساك لكن يفترق قال رحمه الله والثاني تعاون على الإثم والعدوان لأن الجبن الجبن عدم الإقدام في موضع يحسن فيه الإقدام. الجبن معناه ترك الإقدام في موضعه. والبخل ما هو البخل؟ البخل أحسن ما يعرف أنه منع ما يجب بذله. بخل البخل منع ما يجب بذله سواء كان ذلك من الأقوال أو الأعمال أو الأموال. منع ما يجب بذله سواء كان ذلك من الأقوال أم الأعمال أم الأموال. فمنع ما يجب بذله من الأموال أن يمنع النفقات الواجبة على زوجه وولده وما أشبه ذلك. ومنع ما يجب بذله من الأعمال أن يمتنع عن إعانة إخوانه ونصرتهم وهو يقدر على ذلك. ومنع ما يجب من الأقوال أن يمتنع عن قول الحق مع تمكنه وعدم خشيته الضرر. ويدل لذلك يدل على أن البخل يشمل الأقوال قول النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على فسمى من ذكر عنده ولم يصلي سماه بخيلا. وعلى هذا فالتعريف الجامع المانع للبخل منع ما يجب بذله سواء كان من الأقوال، فالذي مثلا يسأل عن علم فيكتم هذا العلم أو يمتنع من السؤال من غير ما يقول هناك مفسدة أو تقتضي المصلحة البيان، نقول هذا بخيل، هذا بخيل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والثاني تعاون عن الإثم والعدوان كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال مغصوب أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين. نعم. هذا قول جمهور العلماء، لأن هذه الأموال التي يجهل أصحابها مصرفها يكون لبيت المال، لأن بيت المال مصرف لكل مال لا يعلم صاحبه أو لا يكون له مالك، وحينئذ إذا كان في بيت المال فيصرفها الإمام في المصالح العامة. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الدلالة الشرعية كما هو مقصود في موضع آخر، وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها كذلك. وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كان الإعانة على إنفاقها في مصالح أهلها أولى من تركها بيده ومن يضيعها على أصحابها وعن المسلمين، فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، المفسر لقوله: اتقوا الله حق تقاته، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. وعلى أن الواجب تصليح تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعرضت كان تحصيل أعظم المصلحتين لتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. طيب، إذن إذا اجتمعت المصالح تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارض كان تحصيل أعظم المصلحتين، وذلك لأن المصالح إذا اجتمعت فلا يخلو إما أن يمكن الإتيان بها، الإتيان بجميع هذه المصالح فيأتي بها جميعا، وإن لم يمكن الجمع بينهما فإنه يأتي بالمصلحة الأعظم. إذن إذا اجتمعت مصلحتان فإن أمكن فعلهما معا فهذا هو المشروع، وإن لم يمكن فعلهما فإنه يفعل الأعلى من المصلحتين. فلو مثلا اجتمع فرض ونفل نقول إن أمكن تفعل الفريضة والنافلة هذا هو المشروع، وإن لم يمكن كما لو تضايق وقت مفروضة وقت فريضة فإنه يفعل الفريضة. طيب، تعارض بر الوالدين وطلب العلم، تقول يقدم إذا أمكن الجمع فهذا هو الواجب، إن لم يمكن يقدم بر أبويه. وكذلك أيضا إذا اجتمعت مفسدتان نقول له حالان، الحالة الأولى أن يمكن اجتنابهما جميعا فهذا هو الواجب، وإن لم يمكن فإن المفسدة الأدنى ترتكب وتدرى المفسدة الأعلى، المفسدة الأعلى. إذن إذا اجتمعت مصلحتان نقول افعلهما معا، افعلهما أو افعلها إذا كانت أكثر من واحدة، وإن لم فإن لم يمكن فإنك تفعل الأعلى. أما في المفاسد إذا اجتمعت فنقول تدرأ جميعا، إن لم يمكن فإنك تدرأ المفسدة أو تفعل المفسدة الأدنى لدرء المفسدة الأعلى. طيب، فإن اجتمعت مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد، فها هنا إذا اجتمعت مصالح ومفاسد أربع حالات. الحال الأولى أن تكون المصلحة هي الراجحة فتفعل ولا ينظر إلى هذه المفسدة، كإقامة الحدود والقصاص، فإن إقامة الحدود والقصاص فيها مصلحة وفيها مفسدة. المصلحة هي ما يحصل من الردع والزجر، والمفسدة هي ما يحصل لهذا المحدود من الألم والعقوبة والتشهير به وما أشبه ذلك، لكن المصلحة هنا راجحة فتفعل. والحال الثاني أن تكون المفسدة هي الراجحة فتدرأ، تدرأ يسمى مصلحة ومفسدة، فتدرأ المفسدة، كما لو يعني من الأمثلة كما لو وجب على امرأة غسل، وجب الغسل على امرأة وهي بحضرة رجال أجانب، فهي بين أمرين، إما أن تغتسل ويلزم من ذلك انكشاف العورة، أو تعدل إلى التيمم وهو مفسدة، فماذا تفعل؟ نقول ترتكب اغتسالها مصلحة، لكن هذه المصلحة منغمرة في جانب المفسدة، وحينئذ تعدل إلى التيمم. والحال الثالثة من أحوال اجتماع المصلحة والمفسدة أن يتساويا، والحال الرابعة التردد أيهما أغلب، أن يتساويا المصلحة والمفسدة، والحال الرابع التردد، وهذا يذكر يعني من باب تتمة القسمة، وإلا لا وجود له في الواقع، لا يمكن أن يجتمع مصلحة ومفسدة ويتساويان، لا يمكن، وإنما هو في ذهن المكلف. من أمثلة ذلك أو من الأمثلة، لو دعي إلى وليمة وهو صائم صيام نفل فقد يتردد في قطع صيامه وجبر قلب صاحبه وبين إتمام صيامه وحضور الوليمة، هنا يحصل تردد، فهنا يرجح ما يرى أنه هو المصلحة. بهذا التقرير أعني أنه إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فلها أربع حالات، أن تكون المصلحة هي الراجحة فتفعل، أن تكون المفسدة هي الراجحة فتدرى، أن يتساوي أن تردد. بهذا التقرير نعلم أن إطلاق القول بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح أن فيه نظرا على إطلاقه، أن القول بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليس على إطلاقه، بل يقال درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي أو رجحان المفسدة، أما إذا كانت المصلحة هي الراجحة فإنها إيش؟ تقدم وتفعل. إذن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، متى يكون هذا؟ نقول هذا يكون عندما تكون المفسدة هي الراجحة، أو أن يتساويا بحيث لا يمكن الترجيح، حينئذ نقول تدرى المفسدة. أما إذا ظهرت المصلحة، كانت المصلحة هي الظاهرة وهي الراجحة، فحينئذ تقدم، كما مثلنا في إقامة الحدود والقصاص والتعزيرات وما أشبه ذلك. نعم. أي مفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته، يعني ما استطعتم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك ولي اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا اجتهد في دفع ذلك بما هو أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد الدام التام في الدفع فهو محسن ومع المحسنين من سبيل. نعم، ولا ضمان عليه في هذه الحال. ولي اليتيم أو الوقف إذا طلب ظالم قال أعطني من هذا الوقف، ويخشى أنه لو لم يعطه لاستولى على الوقف كله، فحينئذ يقول يعطي يجتهد في دفع ذلك بما هو أقل منه إلى إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن ومع المحسنين من سبيل. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. وكذلك وكيل المالك من المنادين. المنادين أحسن الله عليك. يعني الدلالين، أي ينادي على السلعة. صلى الله عليه رحمه الله. وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل له في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم، لا يتوكل للظالمين في الأخذ. يعني لو علم مثلا هذا رجل قد غصب مالا أو سرق مالا وجاء يبيعه في السوق، لا يجوز للدلال إذا علم ذلك أن يباشر البيع أو أن يباشر أو الكاتب أن يباشر الكتابة، لأنه حينئذ يكون معينا له على الإثم والعدوان. نعم. وهذه المسألة تقع كثيرا في الحراج، في الحراج تجد أن بعض مثل العمالة وغيرهم يسرقون أشياء ويذهبون بها إلى الحراج، فإذا علم الإنسان يعني ما الذي أتى هذا العامل هذه الأجهزة وهذه الأشياء، إذا دلت القرائن لا يجوز أن يباشر ذلك.